عندما تلاشت كل الأسباب أدرك أن العون من الله وحده. أخطأ عندما كان يستأنس بصديقه النبي أو يطلب العون من السيد هشام أو ينتظر معجزة لتحل له مشكلته من ريه قانا والمجاهيم. استطاع أن يخرج الخنجر من حقيبته بقبضة تثق بقدرة الله وليس بالوسيلة التي يمسكها. وقف أمامهم ببسالة وصرخ صرخة اهتزت لها أركان القصر. رأوا الخنجر في يده فتراجعوا. قال قلب العقرب وهو مستقر على عرشه أمامه: زئير الوحش لا يكفي لقتل الفريسة. قال حمزة بثبات آسر: للوحش مخالب وأنياب، فلنتقاتل. قال قلب العقرب بصوت يشبه الفحيح: حتى لو مات أخوك؟ قال حمزة وعروقه تنبض: حتى لو مات أخي، فذاك قضاء الله. بحركة رشيقة خاطفة وجه نصله نحو منتصف صدر واحد منهم وسحبه للأعلى وكأنه يقتنص خيطا رفيعا، فبدأت تظهر لجسده هالة ملونة بدأت تسحب تجاه نصل الخنجر وتدور في حلقات حلزونية، وبدأ الرجل يصرخ وحمزة يتشبث بخنجره. انقطع صراخه فجأة وسقط على الأرض. أدرك حمزة أنه خلصه من كيان أثيري كان يتملكه، فاستدار نحو الآخر ووجه الخنجر تجاهه وكرر ما فعل. ظهر مردان فجأة وكان لظهوره هيبة، كانت الوحوش تتبعه. بدأت الوحوش تلج القصر وتدلف من أبوابه، حلقوا حول حمزة وبدأ يغرز كيانات الدواسر الأثيرية في أفواههم. قضى وقتا طويلا وهو يسحب الكيانات الأثيرية ويخوض معركة جانبية، ثم يقترب وحش فجأة ويستسلم له ليستقبل سجينا آخر من الدواسر. لو روي له هذا من قبل ما كان ليصدق كلمة مما يفعله الآن بيديه وبخنجره وبيديه في أفواه وحوش لم ير قبحا كقبحها، ولكن ملامحها ما عادت مروعة كما كانت من قبل، وبقلب صار الآن أقوى يقينا من ذي قبل. تساقطت أجساد شباب أوركا الذين تحرروا من أسر الدواسر، كان في حالة بائسة وبدوا وكأنهم مرضى. بدأوا يفيقون وهم يتخبطون وبعضهم يزحف على الأرض. كان ساهور وسينمار مقيدين بالأغلال، رنا إليهما بنظرة خاطفة فوجد سينمار يحطم قيوده بنفسه. لقد تمكن الدواسر من اختراق جسده، فقد كان خوفه من فقدان أخيه ساهور هو نقطة ضعفه التي جعلتهم يتمكنون منه. وصار صراع حمزة الآن معه، أرادوا تشتيت حمزة بدفعه للوقوف أمامه. وقف في حيرة وكان متعبا للغاية. كان سينمار يضحك بهستيريا وهو يقترب منه. أخفى حمزة الخنجر وبدأ يثب ويقفز كما علمه سينمار نفسه من قبل في قرية أوركا على الشاطئ. اشتبكا فأسقط حمزة سينمار على الأرض وجثم فوق صدره. كان سينمار يبدو متذبذبا، تارة يكلمه بلسانه الحقيقي وتارة يكلمه بلسان الدواسري الذي يلبسه. كان يصيح أحيانا وهما يتصارعان: لا تستسلم. كان ساهور يزوم كذئب وذراعاه يتخبطان في قيدهما، لا يرى بعينيه ما يحدث لكنه يرهف السمع وينصت إلى شقيقه سينمار وهو يتصارع مع حمزة. صاح بصوت مرتعش وهما يتقلبان على الأرض قريبا منه: لا تقتل أخي أرجوك. التفت إليه حمزة وقد جن جنونه. هل هو ساهور يناديه ألا يقتل شقيقه سينمار، أم هو خالد يتوسل لسينمار حتى لا يقتله هو؟ ثم التفت تجاه خصمه سينمار الذي يصارعه ونظر إليه في حيرة. هل هو أخوه خالد ولا يستطيع السيطرة على نفسه أم ماذا؟ تركه وتراجع للخلف وصاح بانفعال: أيكما أخي؟ من منكما خالد؟ بدأت عصارة الخوف تجري كخيط رفيع في دمائه، أحس بلسعاتها في كيانه. وقف قلب العقرب الذي كان يراقبهم ببرود وقال بتشف وعيناه المسلوختان تثقب وجه حمزة: الآن أنت خائف من أن تفقد أخاك وتخشى عليه من الموت. تلك هي نقطة ضعفك التي كنت أنتظرها. كان وقع كلمات قلب العقرب على حمزة كلدغة دبور. دق قلبه بقوة وتقلبت عيناه في المكان وكأنهما خرجتا من معقليهما. شعر أنه يختنق وأن هناك من يعصر قلبه عصرا. تراءى له قلب العقرب بصورته الحقيقية البشعة. كان حمزة يشعر أنه ينسحق وهناك من يتسلل في عظامه وتحت جلده. الآن سيسيطر عليه للأبد. الآن سيجعله عبدا وأسيرا له لينتقم من جده أبادول. بدأت الوحوش تزأر وتصدر عويلا مخيفا، فضرب مردان الأرض بالمطرقة الحديدية التي كان يحملها، فسكنوا كالخراف أمامه. وفجأة ظهرت ريهقانة بصورة مختلفة. كان لها طيف أرجواني شديد الوهج. امتلأ المكان بالكثير من الفتيات التي يشبهنها، أتت لتساعده وتفي بوعدها. كانت تدفع زعيم الدواسر بعيدا عنه. شعر حمزة بها وهي تسحبه من جسده، ثم تخللته بطيفها الأثيري. لقد شعر بها في كل خلية من كيانه. ابيضت عينا حمزة وسحب أنفاسا متلاحقة ومتوترة. رأى أشهم يدخل فجأة وفي يده سيف مزدوج. شاهده وهو يقطع رأس الرجل الذي كان زعيم الدواسر يسكن فيه، ثم رأى البعض من حراس قصر وراشين يدلفون من أحد أبواب القصر. ما زال يشعر أنه خائر القوة، لكنه يراهم ولا يقدر على الكلام. في تلك اللحظة أطل السيد هشام. لقد جاء مع فيلق من حارسات الحدود، جيش من الحورائيات قد انتقل للوادي من غابة البيلسان لمساعدة حمزة. في دقائق قليلة كانت حارسات الحدود منتشرات في وادي الفراديس، يغرزن أشواكهن في أعناق سكان الوادي من الشباب الملبوسين بكيانات الدواسر الأثيرية التي لم تحرر بعد. قتلت بعض الحورائيات بضربة واحدة من هذا وذاك، بالسيوف مرات وبالخناجر مرات أخرى، وبضربات مميتة على رؤوسهن، ولم تتوقف جهود الباقيات منهن وهن يرين رفيقاتهن يتساقطن على أرض وادي الفراديس. فتلك رسالتهن، لا بد من حماية هذا المحارب، لا بد من القضاء على الدواسر، ولن ينجح الأمر إلا باتحاد الجميع. وكان أهل ورشين قد عبروا الحدود فور أن رأوا الحورائيات بثيابهن الزرقاء يملأن الوادي. بنات الحداد كن الأسرع وصولا لحمزة بقصر زعيم الدواسر. حملنه إلى الخارج، حررنا ساهور من قيده، وكان أشهم يبارز سينمار فقد كان يحاول قتله. خرجت ريهقانة من جسد حمزة ووقفت أمامه وهي تتهادى. وقف يحملق في صورتها التي تمثلت أمامه. بدت له جميلة جدا كما لم يرها من قبل. استعاد رباطة جأشه وتوجه بخنجره إلى سينمار وساهور وحررهما من أسر الدواسر، وأخرج الكيانين الأثيريين اللذين كانا يسيطران عليهما. والتفت نحو مردان وأشار له ليصعد بالوحوش جبل أمانوس ليلحق به ويسلسلهم في مغاراته. وقفت ريهقانة أمامه وقالت وهي تنحني بلطافة: لقد وفيت بوعدي، فهل أنت راض عني يا أمير العزيز حمزة؟ لست أميرا، لا تطلبي رضاي حتى تخبريني بحقيقتك، فما رأيته في المقبرة شيء غريب، وأظن وراءك سرا غامضا. قالت بعذوبة: ستظل أمير العزيز للأبد، فقد انتصرت في معركتك وهذا يعجبني. هيا أسرع إلى مردان. ثم عقدت حاجبيها وقالت: ولكن احذر، ما زال زعيم الدواسر حرا، سيتتبعك مرة أخرى، ولو أردت أسر البقية اقبض عليه أو اقتله. كاد يقول شيئا لكنها اختفت من أمامه في غمضة عين. وقف يراقب شباب أوركا وهم يتعرفون على أقاربهم بعد تحررهم من أرواح الدواسر التي كانت تسيطر عليهم. سار بينهم وهو يتأمل وجوههم. لو كان مولي هنا لسعد بتلك اللحظة ولعاد مع أهله لديارهم. اقترب السيد هشام منه وحمل ذراعه على كتفه. كان حمزة متعباً وما زال يشعر بدوار خفيف. سار هشام بجواره دون أن ينبس ببنت شفا. أخرج حمزة الخريطة والأسطرلاب وطلب من السيد هشام أن يحدد مكان الزنازن أسفل جبل أمانوس. طالع هشام حمزة بنظرة ذات معنى وأمسك الأسطرلاب ووضعه في بقعة محددة، فبدأت الوشائج تظهر. تعلقا بها وانتقلا إلى قمة جبل أمانوس. كان حمزة متعبا لكنه يثق بالسيد هشام ويعلم أنه أحضره هنا لسبب وجيه. سأله بتلقائية شديدة: لماذا نقلتنا هنا يا سيد هشام؟ لابد أن نذهب للزنازن لنكمل المهمة مع مردان. نطق السيد هشام بصوت مزدوج وقد بدت عيناه كجمرتين مشتعلتين، وقال بصوت يقطر حقدا وغلا: سحقا لك يا حفيد أبدول. أمسك بتلابيب حمزة وبدأ يضربه. في تلك اللحظة أدرك حمزة أن قلب العقرب زعيم الدواسر قد تلبس بجسد السيد هشام، فور أن قطع أشهم رأس الرجل الآخر الذي كان يسكن جسده. كان حمزة يصد ضرباته ويدفعه بعيدا عنه، فهو لا يحب إلحاق الأذى بالسيد هشام، فهو يدرك أنه مسلوب الإرادة الآن. كان المكان مخيفا ومهيبا، الأرض منزلقة وسفح الجبل ينحدر ساحبا أقدام من يتحرك فوقه نحو الحافة. هبت رياح شديدة البرودة، كانا يلهثان بينما كانت الأبخرة تتصاعد من فميهما. بدأت ضربات السيد هشام تزداد وتكون أكثر قساوة. سالت دماء حمزة على وجهه. بدأ حمزة يناديه ويحدثه ليكون أقوى ويتغلب على الروح الأثيرية التي تتملكه بسبب الخوف الذي يسكن قلبه. كان يعلم أن السيد هشام قد أصابه اليأس والحزن لإدراكه أن رحلة حمزة أوشكت على الانتهاء ولا بد من فراق، وكان الحزن يقتات على قلبه. فبدأ حمزة يدك هذا الخوف داخله بكلماته القوية التي تحث على التفاؤل واليقين. ذكره بجوارهما فقال: ألم تخبرني أنك لن تكف عن المحاولة؟ قاوم ولا تترك اليأس يتسرب إلى نفسك. زمجر السيد هشام وقال: صاهن أيها الأحمق. صاح حمزة وهو يتلقى منه المزيد من الضربات: أنسيت ما قلته لي؟ ستتخلص من الخوف مع كل خطوة تخطوها، ومع كل تجربة تخوضها، ومع كل معركة تكسبها أو حتى تخسرها. توقف هشام عن ضربه وحدق في عينيه، فانطلق يكمل ليشجعه: لقد تخلصت من خوفي وساعدتني كلماتك تلك، وحان الآن دورك، تخلص من مخاوفك. هدر هشام بصوت مشروخ: لست خائفا. صاح حمزة وهو يتفادى صفعات السيد هشام: أين النداء الداخلي الذي يدفعك لكي تستمر؟ ألم تخبرني أنك تحب ما تفعله وتحب الترحال؟ ثم رفع حمزة صوته وصاح قائلا: أيها الرحالة لا تستسلم. بدأ هشام يستعيد قوة نفسه وتحدث بلسانه الحقيقي. كان يودع حمزة قائلا: وداعا يا حمزة، لقد أحببتك كابن لي. وسريعا منطلق يقهقه بلسان قلب العقرب مرة أخرى قائلا: سأقتلكما معا أيها الحقيران. وعاد يقول بلسان هشام والدموع تنساب من عينيه: ليتني محارب مثلك، حتى متى سأبقى هنا؟ لعلني كنت زائرا كأخيك وعلقت للأبد. انقلبت عيناه مرة أخرى واحتضن حمزة. أراد كيان قلب العقرب أن يقفز معه من فوق الجبل ليسقطه ويميته ويهلك جسده مع جسد السيد هشام. ظل حمزة يقاومه وكان ينادي على السيد هشام ليحثه على مقاومة قلب العقرب الذي يتخلل كل ذرة في جسده. استجاب هشام وعاد يسيطر على نفسه وصاح قائلا لحمزة: اقتلني يا حمزة، لو قتلتني وهو بين جنبات جسدي سيفنى كيانه الأثيري للأبد. لا لا. على قلب العقرب وسيطر مرة أخرى على السيد هشام ودفعه ليخنق حمزة بيديه، فازرق وجه حمزة وضاقت أنفاسه لولا ريهقانة التي ظهرت فجأة وفرقت بينهما، فقد كانت تراقبهما عن كثب. اعتدل حمزة ووجه الخنجر نحو منتصف صدر السيد هشام فسقط على ظهره، وبدأ الكيان الأثيري لزعيم الدواسر يتجمع عند نصل الخنجر، وأخذ حمزة يسحبه وهو جاثم على صدره، وكان يرفع يده للأعلى، لكن ريهقانة أقبلت ودفعت يدي حمزة وضغطت عليهما فأدخلت الخنجر في صدر السيد هشام وقلب العقرب معا وقالت: سحقا لك أيها الخاسر. كانت ريهقانة قد كرهت ما قاله السيد هشام عنها ولم تنسه أبدا، وكانت تبغض زعيم الدواسر وتسعى للقضاء عليه. شهق السيد هشام وكانت عيناه تتقلبان في السماء وكأنه يرى شيئا ما، انتفض جسده وكما لو أنه أصيب بصعقات كهربائية. ظل حمزة يناديه، أخرج الخنجر من صدره برفق وتحسس جرحه، لم تسل منه قطرة دماء واحدة. قبض السيد هشام على يد حمزة وقال له: بعض المعارك خسرانها شرف يا صديقي. لفظ أنفاسه الأخيرة وهو يبتسم له، وبدأ جسده يتفتت كما لو أنه ندف من الثلج الأبيض تتناثر وتتبعثر وترتفع وتطير وتذوب في بحر الضباب الذي يحلق حول قمة جبل أمانوس. كان حمزة يرتجف ويختلج، نظر لريهقانة بحنق شديد وقال غاضبا: لماذا؟ ضحكت ضحكة مريرة تقطر شرا ثم تلاشت من أمامه. بقي حمزة وحيدا فوق الجبل. مزق مقتل السيد هشام فؤاده وأتعبه، هو لا يعرف الآن أين اختفى جسده، لقد تعب من هذا العالم الغريب والسرمدي. أطبق عليه سكون ثقيل فانفصل عن الزمان والمكان لولا الديسق الذي أطل فجأة ثم نقل إليه ببصره صورة الوحوش وهي تزأر حول مردان. تذكر أنه لم يتم مهمته فالتفت إلى حيث كان الأسترلاب على الأرض، أسرع والتقطه ووضعه فوق الخريطة وعاد إلى الزنازن أسفل الجبل وبدأ يسلسل الوحوش مع مردان. ظهر المجاهيم لأول مرة أمامه في موكب جليل. زال الحاجز الذي أخبره كبير حراس المكتبة أنه فصلهم عن المجاهيم والمغاتير وعاد لمملكة البلاغة اتزانها. عاونه المجاهيم في التقاط كيانات من تبقى من الدواسر وسلسلوهم جميعا، ثم وقف زعيم المجاهيم ليلقي تعاويذ خاصة لإغلاق أقفال أصفادهم للأبد. زأرت الوحوش لآخر مرة بصوت مروع ومجلجل ثم سكنوا فجأة، وحمل مردان مطرقته وجاء لينحني أمام حمزة دون أن ينطق بكلمة واحدة، وسار نحو الضباب ليلتقمه بغموضه واختفى للأبد. انصرف المجاهيم بعد أن حيوه مرة أخرى عقب توافد الصقور على جبل أمانوس حتى غطوا سفحه في مشهد جليل. بسط الرمادي جناحيه وغقغق بصوت عذب كان له رنيم عجيب، فطاروا فجأة في أسراب منظمة وبدأوا يحلقون حول قمة الجبل الأيهم العظيم وكأنهم يؤدون طقسا ما، يرتفعون وينخفضون في تكتيك ونظام وهم يغققون، وصدى أصواتهم يتردد في الأجواء. بدوا للناظر كمن ينشد نشيدا ملحميا يحيون به هذا المحارب ويحيون معه الجبل الذي يقف عليه، أمانوس، ذلك الجبل الذي ترك التاريخ على سفحه بصمات لا تنسى وارتفعت قمته لتشهد الأهوال، حتى كهوفه ومغاراته سكنت فيها أسرار وأسرار، حتى الرياح باحت له بما لم تبح به لأحد قط. اهتز الجبل فجأة وكأنه يتنفس، وكأن له روحا وعينين وأذنين، لكنه برغم ذلك كله يعجز عن البوح والكلام. تأرجح حمزة في مكانه عندما اهتزت الأرض تحت أقدامه، ثم سكن كل شيء حوله فجأة. تقدم الرمادي من حمزة ليواسيه. كان يعلم أنه حزين لمقتل السيد هشام. كان يقف كالصنم وينصت لكلماته، وجراح وجهه ويديه ما زالت تنزف الدماء. لقد خاض حمزة الكثير من المعارك اليوم. اهتز كتابه في حقيبته. الآن بدأت الجمل تتوافد تباعا وتظهر منقوشة بخط بديع على أوراقه. استرد كتاب أوري كلماته بفضل هذا المحارب النبيل الذي يؤمن أن الأخوة أثمن ما في الوجود، ولن تطير القيم النبيلة وتحلق أبدا إلا بجناحين متماثلين متساويين متوازيين لا تفريق بينهما، لا بحكم الآخرين ولا بالسيف. تمت المهمة أخيرا، وعاد حمزة إلى قرية أوركا وكان قلبه يتمزق حزنا على صديقه الرحالة. 24. هجين. عاد حمزة إلى قرية أوركا بعد أن قام بتسليم كتابه للمكتبة العظمى بعد استرداد كلماته. كان يبحث عن مورفو ومنارش ليسألهما هل رأت إحداهما الهالة المضيئة فوق رأس أي شخص هنا أم لا؟ فقد استرد كتاب أوري كلماته وتم تسليمه للمكتبة العظمى، ولا بد أن تلك الهالة المضيئة ظهرت فوق رأس الشخصية التي حل أخوه فيها تزائر لمملكة البلاغة. كانت القرية تقيم احتفالا رسميا بزواج ساهور ومنارش، الزينة في كل مكان، الزهور البديعة بألوانها تغلف كل شيء. كانت منارش تقف متألقة برداء أرجواني اللون له قلنسوة مذهبة الأطراف بشكل بديع. أكمام ردائها الواسعة كانت تصطف على حروفها فصوص من الياقوت الأحمر. أما ساهور فكان وسيما في ثيابه الكتانية البيضاء وقد تمنطق بحزام فضي اللون أهداه له جده، ووقف والابتسامة تضوي على ثغره. شباب الأوركا يرقصون رقصات إيقاعية على صوت دقات الطبول، والفتيات تثرثرن وتبتسمن من بعيد في خجل. الملكة أهاليل أكثر سعادة من ذي قبل، حتى السيدة الملونة أتت مع وفد من كبار الحورائيات إلى القرية لتشارك منارش في احتفالها بزواجها، وكانت المفاجأة هي زيارة الملكة الحوراء للقرية ومعها ابنها الزاجل الأزرق الذي سعد حمزة برؤيته. فبعد سيطرة حمزة على الدواسر وسلسلتهم في مغارات جبل أمانوس مرة أخرى، استطاع المغاتير والمجاهيم ممارسة أنشطتهم بحرية، وعاد لمملكة البلاغة توازنها. استقبل الجميع حمزة بالترحاب، وكان سينمار أول من ركض نحوه ليعانقه. اجتمع شباب الأوركا وكانوا قد عرفوا بقصة شقيقه خالد الذي لا يعرف من هو حتى الآن. كانوا يتلفتون وكل منهم يسأل رفيقه: ربما أنت، أو أنت، أو أنا. لماذا؟ لابد أن يكون ساهور أو سينمار بالذات. بينما كان حمزة يلح في السؤال على مورفو التي وقفت بجواره تحدق فوق الرؤوس باحثة عن تلك الهالة المضيئة، طلبت الحوراء الكلمة فأنصت الجميع. قالت وكانت كل العيون معلقة بوجهها: اليوم نختم رحلة محارب عزيز على قلوبنا، منح الكثيرين هنا حب الأخ لأخيه، قدم المساعدة لغيره وكأنه يقدمها لأخيه الذي هو من لحمه ومن دمه، أنهى مهمته واسترد كتابه، وها نحن نقف أمام شعبين وها هما الجناحان يجتمعان، وتوقف الصراع بالسيف للأبد، وتعلمون جميعا قصة خالد شقيق حمزة زائر مملكة البلاغة الذي يعاني بيننا اليوم وهو بين جنبات شخص هنا لا نعلم كينونته. ولكي يعود الجناحان معا ويجتمع الشقيقان ويعود خالد من ممر أمانوس في سلام قبل أن يغلق هذا الممر للمرة الأخيرة، لابد أن تضحي واحدة من الحورائيات بنفسها، وتلك مهمة الحورائيات التي لا يتأخرن عنها، وقد أتت اليوم مورفو لتؤدي مهمتها، ولهذا أطلب منكم السكون والحضور جميعا بوقوفكم أمامها لتتمكن من التعرف عليه، فنحن لا نعلم أين هو خالد الآن. شاعت الفوضى وتعالت همهمات الحضور، الكل يريد أن يعرف كيف ستتمكن مورفو من التعرف عليه، وأخيرا بدأ السكون والهدوء يزحف عليهم تدريجيا. قالت منارش بتأثر: ولكن مورفو. سالت دموع منارش على وجنتيها وهي تحتضنها، وكانت مورفو متماسكة وتقف في عزة وشموخ. تقدمت لتحيي السيدة الملونة ثم الآنسة الزرقاء، ونالت شرف تحية الملكة الحوراء، وهزت رأسها وهي تنظر لحمزة الذي كان في غاية التأثر. وقفت مورفو أمام أفراد الشعبين ومرت بعينيها على وجوههم. كان ساهور وسينمار أول من وقف بالقرب منها، وكان حمزة يقف أمامهما ينتظر إشارة منها، يريد أن يعرف في أي شخصية يقبع أخوه خالد. لمعت عيناها فأشارت برأسها لجهة ما، فاستدار حمزة نحو الجهة التي أشارت إليها ليرى من الذي تقصده، وفور أن استدار مر سهم بجوار كتفه ورشق في صدر ساهور. كان خلدون هو الرامي، تسلل بمعاونة مريديه من القصر ليقتل حمزة، لكنه أصاب ساهور بدلا منه. قال خلدون وهو يثقب حمزة بنظرة مقيتة بينما خده يرتعش: أنت السبب في كل ما حدث لنا أيها المحارب اللعين. صرخت منارش صرخة مزقت القلوب، جن جنون سينمار وركض نحو خلدون وانقض عليه وقتله في الحال، بينما هرول حمزة نحو ساهور وهناك فكرة واحدة تسيطر على عقله الذي كان يعمل كطواحين الهواء. أخرج الخريطة ووضع الأسطرلاب على بحر حندس، وكانت الملكة أهاليل بجوارهما. احتضن حمزة ساهور ودماؤه تتدفق من جرحه على صدره. تراجع الجميع عندما رأوا دوامات الهواء تطوف بالشابين. ظهرت الوشائج، فحمل حمزة ساهور على كتفه وتعلق بواحدة منها وسقط في بحر حندس معه، وظل يغوص ويغوص. لفه الظلام من كل صوب، لامس القاع بيديه ومدده هناك. شعر حمزة بصدره يضيق وكأنه سينفجر، وشعر بضغط شديد على جمجمته. بدأ جسد ساهور ينتفض وينتفخ ويزداد حجما، بينما كان حمزة يعاني، فتفرقا تحت الماء في قاع البحر المظلم الذي لف حمزة بدياجيره وحلكته. ونظر الموت في عين هذا المحارب عن قرب، أراد أن ينطق بكلمة وحيدة، ففتح فمه واندفع الماء إلى جوفه ففقد وعيه في الحال. على أرض مملكة البلاغة، قد يختفي محارب وقد يموت آخر، وقد يعلق بعضهم وقد يعيش أحدهم بروحه وسيرته العطرة للأبد. كان البحر ثائرا وأمواجه تستك ببعضها البعض. حوت رشيق كان يدور تحت سطح الماء بفمه العريض، بدأ يدفع جسد حمزة نحو السطح. استطاع أن يضربه عدة ضربات قبل أن يرفعه لينعشه. انطلق الحوت يمخر عباب البحر وهو يحمله على ظهره، طرحه على الشاطئ بقوة وعاد يغوص. كان هذا هو سينمار الذي قفز في بحر حندس بعد أمه الملكة أهاليل، التي غاصت فور أن رأت حمزة وهو يضع الأسطرلاب على البحر، ففطنت لما يدور برأسه وأدركت أن ما سيفعله ليساعد ابنها ساهور على التحول لحوت بسرعة. تحولت هي الأخرى لتبحث عن ابنها ساهور، وكان سينمار يعاونها. لازمت ساهور وتركت سينمار لينقذ حمزة. كان وجه حمزة مزرقا وقد توقفت أنفاسه، فبدأ أشهم الذي كان أول من وصل إليه بعد أن طرحه سينمار يحاول إسعافه. ضغط على صدره مرات بيديه ونفخ الهواء في فمه لعله ينعشه. شعر باليأس فأخذ يضرب على صدره بقبضته ويصيح مناديا عليه. ساد صمت ثقيل بدده حمزة بشهقة عميقة ليفتح عينيه. أفاق أخيرا وجلس يخرج ما بجوفه من ماء البحر المالح. وقفوا جميعا ينتظرون ظهور أهاليل مع ابنها لعله يتحول إلى حوت من حيتان أوركا وينجو من الموت. طال الانتظار وكانت منارش تبكي مكلومة لما وقع في دقائق فقلب حياتها رأسا على عقب. بكت نساء أوركا لبكائها. اقترب حمزة من مورفو وقلبه يختلج. سألها بصوت واهن، هل رأيت الهالة المضيئة فوق رأس أحدهم؟ اتسعت حدقتا عينيها وهي تقول، نعم رأيتها. سألها ودقات قلبه تتواثب، فوق رأس من؟ قالت بحيرة، التوأمان ساهور وسينمار. أي منهما؟ لا أدري. كيف هذا؟ قالت بتوتر شديد، كانت بينهما. وقفا يتلجلجان في حيرة وكان رأس حمزة يضج بالأسئلة. بدا وكأنه على حافة الانهيار، لن يستطيع الرحيل قبل أن يطمئن على عودة أخيه. كان الجميع يراقبون سطح البحر. ظهر أخيرا حوت ثم حوت آخر ثم حوت ثالث يتخبط في حيرة. أخذ الثلاثة حيتان يصدرون صيحاتهم المنغمة التي يعرفها أهل أوركا. تعالى صياح شباب أوركا ردا عليهم. خفق قلب منارش لأنها لا تفهم ما يقال وكانت تحس أن هناك خطبا ما. ابتعد حوت منهم فعرفوا أنها الملكة أهاليل، فقد توجهت للجهة المخصصة لنساء أوركا المتحولات. أسرعت لتستعيد هيئتها في ركن قصي بعيدا عن الأعين، وبقي الحوتان الآخران في الماء. لم يخرجا من البحر وبقيا يصدران تلك الصيحات ويتبادلان حوارا مع رفاقهم على الشاطئ، وكان الآخرون ممن لا يعرفون لغتهم يحتاجون للترجمة. بدت على وجوه أفراد الأوركا علامات الحزن وكانت منارش تتنقل بينهم وتسألهم في هلع، ماذا يقولان؟ من هذان؟ هل ساهور بخير؟ لم يجيبوها إشفاقا عليها. فأقبلت أخيرا الملكة أهاليل بعد أن ارتدت ثيابها. كان وجهها مهموما وحزينا. قالت في شجن، ساهور بخير، جرح صغير في جسده لكنه لا يرى بعينيه ويسبح بصعوبة ولا يستطيع استعادة هيئته البشرية. صاحت منارش، ماذا تعنين؟ أين هو؟ أيهما ساهور؟ انطلقت نحو البحر وأخذت تناديه بصوت يخنقه البكاء. اقتربت أهاليل منها واحتضنتها وقالت، هو يحاول لكنه لا يستطيع الآن، بعض الحيتان تفشل في البدايات وتحتاج لتكرار المحاولة، وبعضها لا ينجح إلا خلال الليالي الحنادس أو في أواخر كل شهر عربي، ونحن الآن في منتصف الشهر. أجهشت منارش بالبكاء وقالت، وبعضهم لا يعود، أخبرني ساهور بهذا من قبل، لن أراه مرة أخرى، أليس كذلك؟ لن أحتضنه بين ذراعي، كتب علي أن أحرم من الحب الذي عشت أحلم به، لو كنت أعلم أن الفراق موجع لما أحببت. احتضنتها أهاليل مرة أخرى وقالت، سنساعده، لا تنسي أنه ضرير وتلك أول مرة، وساهور كان لا يرغب في التحول أبدا إلى حوت كما تعلمين، فاصبري يا ابنتي، اصبري. كان ساهور يصدر صوتا غريبا يشبه البكاء. بدأت أهاليل تترجم لها كلماته. كان خائفا وحزينا ويشعر أن هناك من خلع قلبه من بين أضلعه. أخبرهم أن يكملوا ما بدأوه لمساعدة حمزة، كان يفكر فيه حتى وهو في محنته تلك. استقر الحوتان قرب الشاطئ في ماء البحر، واجتمع أهل القرية ومن حضروا من مدينة وراشين أمامهما، ووقفت مورفو مرة أخرى. وهنا تقدمت السيدة الملونة وقالت بجدية شديدة: لا يا مورفو، لن تكوني أنت هذه المرة، فمنارش تحتاجك. ربما يستغرق الأمر شهورا وسنوات عديدة، وربما لا يعود ساهور. أجهشت منارش بالبكاء وخرت على ركبتيها. مسحت السيدة الملونة على رأسها والتفتت نحو مورفو وأضافت: ابقي معها يا ابنتي، كنت دوما حارسة ذكية وشجاعة، وها أنت قد أشبعت فضولك ورأيت الدنيا خارج غابتنا. لا تتركيها حتى تطمئني عليها. أو صمتت السيدة الملونة هنيها وأضافت: ستظل غابة البيلسان بيتكما الأول، عودا إليها إن شئتما في أي وقت. ثم استدارت تجاه الآنسة الزرقاء وقالت لها: من اليوم غابة البيلسان بين يديك وأنت المسؤولة عنها. ثم خلعت تاجها وألبسته إياها بإجلال، فانحنت الآنسة الزرقاء في وقار واستجابت لأمر ملكتها، بينما تقدمت مورفو من منارش واحتضنتها ولازمتها. هزت الحوراء رأسها في امتنان وقالت للسيدة الملونة: أوه، يا لها من تضحية عظيمة. قالت السيدة الملونة: هذا دين في رقبتي، لقد أنقذ أبدول حياتي يوما ما، ولا بد أن أرد الجميل لحفيده، تلك رسالتنا. رفعت السيدة الملونة ذراعيها في الهواء ومدتهما، ومرت بعينيها على وجوه من أمامها بحبور، وأطالت النظر للحوتين الساكنين في الماء أمامها، ساهور وسنمار. فقد رأت الهالة المضيئة تدور هناك وهي معلقة في الهواء، فابتسمت ثم أغمضت عينيها، وانبثق وميض متلألئ وأحاطها، وتناثرت منه شظيات ذهبية مضيئة، وبرز لها جناحان عظيمان مضيئان. ازدادت توهجا وحدث انفجار خفيف، هبت معه نسمات لطيفة تحمل رائحة أزهار البيلسان، واختفت السيدة الملونة وتلاشت من أمام أعين الجميع. وبقي مكانها فراشة بديعة زاهية الألوان، كانت ترفرف بجناحيها وهي تدور في الهواء، تعلقت بها أنظار الجميع، طافت برؤوسهم، ووقفت هنيهة على رأس حمزة، ثم لمست وجه منارش وكأنها تلثمها برقة، وانطلقت نحو البحر وطارت مبتعدة حتى ابتلعها الأفق الرحيب. الآن عاد زائر مملكة البلاغة لوطنه كما عادت ميسكا من قبل. الآن عاد خالد من خلال ممر أمانوس لبيته، فقد ضحت حورائية نبيلة بنفسها هنا من أجله. في تلك اللحظة كان السيد وضاح يستعد لإغلاق ممر أمانوس، ومعه كوكبة من حراس المكتبة العظمى. أحدث إغلاق الممر دويا مهيبا سمعه أهل مملكة البلاغة جميعا. هزت الحوراء رأسها وتبادلت النظرات مع ابنها الزاجل الأزرق، وزفت الخبر لحمزة، فتهلل وجهه واطمأن على أخيه. امتلأت السماء بالصقور وحلقوا فوق جبل أمانوس العظيم. غقغق صقر منهم كان يتقدم السرب، فكان لصوته صدى مهيب ارتجت له أركان الجبل، فرددت الصقور خلفه غقغقات مشابهة، فتداخلت الأصوات في إيقاع جميل وكأنهم ينشدون نشيدا خاصا تحية لهذا الجبل الأيهم. فقد شهد هذا الجبل العتيق تاريخا لا يستهان به، ومر على سفحه الكثير من المحاربين، وسيظل أمانوس شاهدا على ما يقدمونه لمملكة البلاغة. أقبل الرمادي وكان حمزة يتلفت في حيرة. أراد أن يرحل وكلهم بخير يودعونه، لكنه الآن يرحل بقلب موجوع. اقتربت الحوراء وكانت بومتها الشهباء مستقرة على كتفها وهي تنظر إليه، بينما عينا الحوراء مفتوحتان على وسعهما كبحيرتين هادئتين ورائقتين. قالت وهي تربت على كتفه: عد إلى ديارك، فقد أديت مهمتك يا بني. لكنني موجوع و... طفرت دمعة من عينيه وقال: ساهور ومنارش موجوعان أيضا. قالت الحوراء بتأثر: بعض الأوجاع تحدث في النفس انكسارا يرقى بها في السماء، وجع ينقيها من الأدران ومن الكبر، يجعلها تفيق على حقيقة الدنيا ويهيئها أحيانا لأمر أكبر، وهما يهيئان لخطب عظيم وأمر جليل، فاصبر يا بني. والسيد هشام، هل من جديد عنه؟ قالت الحوراء بحيرة شديدة: لم يعثر له على جثة حتى الآن، هلكت الصقور والهداهد بحثا عنه، ليس له أثر. أشار حمزة إلى صدره وقال بتأثر: لكنه ترك أثرا هنا. هزت الحوراء رأسها بتفهم، ثم أغمضت عينيها وابتسمت ابتسامة لطيفة. أقبل الزاجل الأزرق مع أشهم لتحية حمزة قبل رحيله، ودعه الحضور في إجلال وحبور. وأقبل سنمار مسرعا بعد أن خرج من البحر ليودعه، عانقه طويلا فهمس حمزة في أذنه: أخبر ساهور أنني سأشتاق إليه. هز سنمار رأسه وكانت عيناه ممتلئتين بالدموع. كان ساهور يقبع بهيئة الحيتان وسط البحر. أطلق صيحة طويلة منغمة بلغة الأوركا كانت تشبه النواح. التفت سنمار تجاه حمزة وقال بتأثر: إنه يقرئك السلام. دمعت عينا حمزة وهو يقول: لا شك أنه يشعر بالوحشة. نحن لا نتركه، إما أنا أو أمي معه. شرد حمزة قائلا: أخبرني سابقا أنه يخشى التحول إلى حوت لأنه سيفتقد صلاته وسجوده. ابتسم سنمار قائلا: كل منا يذكر الله على طريقته يا صديقي. أخي ساهور لا يتوقف عن ترديدي: لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين منذ أن استقر على حاله كحوت في ظلمات بحر حندس. لمعت عينا حمزة وهو يبتسم ورفع يديه استعدادا للرحيل، فحمله الرمادي وحلق به في سماء مملكة البلاغة. مر على بحر حندس العظيم فرآه من أعلى لأول مرة، ثم بدت له مدينة وراشين الدائرية. ارتقت طيور الوراشين وشكلت سربا عظيما وتبعته، دارت حول الرمادي في نظام بديع، ثم تراجعت لمدينتها في سلام. انخفض الرمادي عندما اقترب به من غابة البيلسان، فارتفع فجأة سرب من الفراشات كان يشكل كتلة واحدة، ثم تبعثروا في السماء حوله فامتلأت بالألوان، وسريعا ما عادوا لأشجارهم برقة وعذوبة. ارتفع به مرة أخرى وعبرا فوق القصور والوديان والقلاع ونهر ريان أخضر وجبل أمانوس الأيهم العظيم، ثم الجبل الأحمر بقمته الشهباء التي تبرز من وسط السحب الحمراء التي تحيطها وقرى كثيرة، ثم اخترقا ضبابا كثيفا، فأغمض حمزة عينيه مستسلما وعاد أخيرا لعالمه وحياته، ليجد أخاه خالدا يجلس منكسرا بين أبويه في حالة يرثى لها والدموع تغرق وجهه وقد دثروه بالأغطية. فقد انتقل المسكين من بحر حندس مباشرة لممر أمانوس ثم لبيت جده فور أن قامت السيدة الملونة بتضحيتها العظيمة من أجله. كان يرتجف من شدة البرد ومن هول ما مر به وهو في هيئة الحيتان. هرع إليه واحتضنه، فأجهش خالد في البكاء كطفل صغير في حضن حمزة وقال: كنت أعلم أنك لن ترحل قبل أن تطمئن على عودتي. فسأله حمزة بتلهف: في أي منهما كنت يا خالد؟ فقد خالد وعيه من شدة التعب، ثم أفاق بعد قليل واكتفى بالسكون في حضن الجناح الآخر الذي شد الله به عضده، وهدأ في حضن أخيه حمزة. لم يجب عن سؤاله، وتركه يتخبط في حيرته. كان أبوهما يقبل رأسيهما بينما انخرطت أمهما في البكاء وهي تلمس وجهيهما وكأنها لا تصدق أنهما عادا بالفعل. قال حمزة لوالديه بانفعال شديد: آسف لأنني لم أصدقكما، وددت لو يعود بي الزمن ولا أقول ما قلته لكما في أوقات يأسي وخوفي وغضبي، وندمت عليه. قال أنس بتأثر: الحمد لله، لم تخيب ظني بك يا حمزة، كنت أثق بك. كانت الدموع هي حروف لغتهم لساعات طويلة. ليس من السهل أن ترحل قطعة من فؤادك إلى مملكة البلاغة، وليس من السهل أن تعود أنت من هناك وتترك قطعة من فؤادك مع أحد سكانها هناك وقد لا تراه مرة أخرى. انتفض حمزة عندما تذكر شيئا ما، صاح وهو يهرول تجاه مكتبة جده باحثا عن كتاب مسكة: أين الكتاب الملعون؟ أين القلقطار؟ وجد الكتاب على سطح المكتب فاستل خنجره وأمسكه بيديه الاثنتين ورفعهما عاليا وهوى بهما على الكتاب غارزا خنجره فيه بقوة وهو يقول: مت أيها الملعون، مت للأبد. انتفض كتاب القلقطار وكأنه جسد حي يختلج وينبض بالحياة، ثم خرج من مكان طعنة الخنجر ظل لوجه قميء له عينان مسلوختان، تعالى صوت صراخ مهيب وكأنها روح تنتزع من بين الصفحات. ازدادت كثافة الظل وامتلأت الغرفة به، ثم دار في حلقات وبدأت صفحات الكتاب تدور بسرعة، وابتلع الكتاب كل شيء خرج منه واصطفقت دفتاه ببعضهما بعنف شديد، وارتفع الكتاب في الهواء فجأة، ثم تبعثرت منه خيالات الأحرف العربية والنوبية وقد اختلطت ببعضها البعض، وتلاشى القلقطار واختفى للأبد. قال أنس الذي كان يراقب حمزة وهو يقضي على هذا الكتاب الملعون: لم يفلح حرق هذا الكتاب، ولا تمزيق غلافه وقص أوراقه، ولا بسكب المواد الحارقة فوقه ليذوب ويتآكل. جربت أنا وعمك يوسف كل شيء، وكنت أعود للبيت فأجده مرة أخرى، وكأن هذا القلقطار يتبعني. قال حمزة وهو يعيد خنجره لحقيبته: تلك الكتب حية يا أبي، تتنفس، تعيش، تشعر بنا. ابتسم أنس عندما تذكر أبا دول وهو يقول له نفس الجملة، فقال بتأثر: صدقت يا بني، هكذا علمنا أبا دول. سأل حمزة عن أبا دول وعلم أنه في غيبوبة منذ رحيله، انتقلوا إلى المستشفى ظانين أن بعودة الحفيدين سيفيق الجد. كانوا يقفون في غرفته في حالة من الترقب والقلق. دلف الطبيب بمعطفه الأبيض، أعاد فحص مؤشرات الأجهزة الموصولة بجسد أبا دول ودون بعض الملاحظات. سأله حمزة في قلق: هل هناك أمل؟ رفع الطبيب عويناته بطرف إصبعه وقال: لا تقطع الأمل أبدا، المريض في الغرفة المجاورة كان في غيبوبة منذ سنوات بعد أن حاول الانتحار وألقى بنفسه من شرفة بيته بعد موت زوجته، فتم إنقاذه ليغرق في غيبوبته تلك، ولقد أفاق بالأمس فجأة. سأله خالد: وكيف حال ذاكرته؟ قام الطبيب وهو يبتسم متوجها نحو باب الغرفة وقال: يتذكر كل شيء ورأسه يضج بالعلم، هذا المريض ثروة علمية عظيمة، فهو أستاذ جامعي، لطالما أخافنا هذا المريض باختفائه وظهوره وكأنه يسير خلال نومه. رفع الطبيب حاجبيه وقال: واحذر ماذا؟ أفاق من غيبوبته ليكتب رواية وسيسميها آمانوس. تسارعت دقات قلب حمزة وسأله بتلهف: ما اسمه؟ قال الطبيب قبل أن يغلق باب الغرفة عليهم بهدوء: هشام. أطلت من عيونهم دهشة عارمة، وانطلق الحفيدان خلف الطبيب يتسابقان ودلفا الغرفة المجاورة، حيث كان السيد هشام ينظر من النافذة وهو يبتسم. التفت تجاه الشابين فور دخولهما، ثم عقد حاجبيه وأخذ ينقل نظراته بين وجهيهما المتطابقين، وقال بحيرة: من منكما حمزة؟ لم تطل حيرته، فقد كان وجه حمزة يحمل الكثير من الخربشات والجروح، وكذا ذراعاه وكفاه، فأسرع يعانقه ثم مد ذراعه لخالد أيضا ليجتمعا في حضنه. 25. النهاية. مرت أسابيع وشهور تحمل في لياليها الأخيرة دموع قلب يتفطر حبا وشوقا لكله الآخر. وهناك في مملكة البلاغة كانت منارش تذهب لشاطئ البحر وتجلس طوال الليالي الثلاث الحنادس من كل شهر وتنتظر. كسر قلبها مرات ومرات، وتوالت الشهور ودموعها تهمي وهي تحمل ركاما من الأحزان. لم ينجح ساهور في التحول مرة أخرى لهيئته البشرية، لكنها لم تيأس أبدا وظلت تنتظره. وفي ليلة من الليالي الحنادس من شهر ما، وبينما كان الجميع في بيت الجد أبادول حيث أصروا على الانتقال لبيته بالفيوم حتى يفيق من غيبوبته ويعود لمنزله، كان حمزة يقف في الشرفة ويقلب عينيه في السماء المدلهمة باحثا عن ضوء القمر، فلم يجد له أثرا. همس أخوه خالد في أذنه وهو يمر من خلف ظهره قائلا: الليلة من الليالي الحنادس لن يظهر ضوء الهلال. اشتقت لأبادول. أخشى أن... قاطعه حمزة قائلا: أرجوك لا تقولها، سيفيق بإذن الله، أرجو هذا. ران عليهما صمت ثقيل. كانا ساكنين بجوار بعضهما يتأملان صفحة السماء، وفجأة شهق حمزة وشخصت عيناه للحظات قبل أن تعلو وجهه ابتسامة واسعة. أدرك أخوه خالد معناها في الحال، فوقف بجواره ينتظر البشرى. كان هذا هو الديسق ينقل إليه مشهدا جعل الدموع تسيل من عينيه. ها هو حوت عظيم يلقي بنفسه على الشاطئ في آخر ليلة من الليالي الحنادس من هذا الشهر العربي، وها هو جسده الضخم ينتفض وجلده ينشق، ها هو لحمه يذوب وتلك عظامه تتفتت، والقلب الكبير ينبض ليظهر أخيرا ساهور ويستعيد هيئته البشرية. كان يزحف في حالة من الضعف، بدأ يسعل ويخرج ما بجوفه من ماء، ثم يستقيم واقفا على قدميه. انطلق العجوز الذي يسكن هذا الكوخ الصغير القابع على الشاطئ وهرول نحوه ليمده بالثياب. ما زال ساهور ضريرا ويحتاج لمن يأخذ بيده. حاول حمزة الاتصال بالديسق بفكره كما فعل على شاطئ بحر حندس من قبل، أراد أن يدخل السرور على صديقه ساهور بشيء ما، فأدرك الديسق ما يرمي إليه رفيقه المحارب فانقطع عن اتصاله بحمزة ليقوم بتنفيذ ما طلبه منه. فقد كانت تلك نفحة من نفحات مملكة البلاغة ليطمئن قلب حمزة على صاحبه ساهور. وفي رحاب مملكة البلاغة انطلق الديسق مسرعا ليقف على رأس ساهور وغطى رأسه بريش جناحيه ثم رفعهما وانتقل ليقف على كتفه، فأضاءت عينا ساهور الرائقتان كمحيط واسع، لو رأيته لتمنيت البقاء فيه للأبد. سيلازمه الآن كما تلازم الشهباء الملكة الحوراء. رأى ساهور الآن حبيبته وزوجته منارش التي كانت في انتظاره، وضمها فنال من قلبها نيلة لتنهل معه من الحب نهلا كما وعدها من قبل. التفت حمزة نحو أخيه خالد وقال بتأثر: عاد ساهور، رأيته بعيني الديسق. توقعت هذا، ولكن كيف يصل أثر الديسق إلى هنا؟ غضن حمزة جبينه وقال: يبدو أن أبدول لم يخبرنا بكل شيء، ما زال يخبئ الكثير من الأسرار. سمعت الرمادي يهمس له عند أول لقاء لنا في غرفة الأشباح، وفهمت أنهما يلتقيان بطريقة ما ويريان بعضهما. قال خالد: لم يخبرنا أيضا عن ساحرات ماذريون. مملكة البلاغة، عالم غريب وعجيب. مضى خالد مبتعدا عن أخيه. صاح حمزة مناديا عليه: ألن تخبرني في أي منهما كنت تقبع يا صاح؟ طلبت مني أن أحذر هذا بنفسي وقد احترت. التفت خالد وقال وهو يضع يديه في جيبي بنطاله: تنقلت بينهما أكثر من مرة. فغار حمزة فاه وقال: ماذا؟ متى وأين؟ تعال هنا أخبرني. أشرق وجه خالد بابتسامة وهو يقول: لا، لن أخبرك. عقد حمزة حاجبيه وهو يسير خلفه وسأله: هل أنت من رفعتني في بحر حندس عندما كنت أغرق؟ نعم، وأنا من أخرجتك من بئر درواس. ثم التفت وقال ضاحكا: وأنا من ضربت جبهتي بجبهتك في قرية أوركا. انطلق حمزة راكضا خلف أخيه يطارده وهو يصيح: لقد أوجعتني. تعالت ضحكاتهما بينما كانت تتثاءب القطة السوداء التي صارت تسكن حديقة أبدول. تلك القطة تتلصص على أهل هذا البيت. ترى من يراقبهم بعينيها الخضروين؟ وفي شارع آخر حيث تفوح رائحة الرطوبة وقد اتشحت جدران البنايات باللون الرمادي وصارت تنفح البرودة على ساكنيها، أضاءت الشموع في بيت حسان. هذا الشخص غريب الأطوار الذي أعطى كتاب السحر لمسكة منذ 20 عاما مضت، يبدو الآن أكبر عمرا وأكثر غموضا. ما زال الوشم الغريب على الجانب الأيمن من عنقه، وما زالت عيناه جاحظتين، وما زالت بشرته مشربة بصفرة مقيتة. ارتعشت الظلال على جدار غرفته المكتظة بالكتب، وعلى مائدة مستديرة يتوسطها كتاب عجيب نقش اسمه بشكل بارز على غلافه: القلقديس. وكان هناك 6 من الفتيات الفائقات الجمال والمحبات للقراءة واقتناء الكتب وشراء العتيق والمستعمل منها قد انضممن إلى حسان. كانت بينهن فتاة حسناء تعقص شعرها الأسود الطويل خلف رأسها وتجلس متأهبة وتنظر إليهن بعينيها النجلاوين. جلسن بأعينهن الشاخصة يتأملن غلاف الكتاب الذي يشبه الجلد البشري. داعبت أنوفهن رائحة العرق المنبعثة منه، وكأنه كيان حي ينبض أمامهن. وكان هناك وشم غريب قد ظهر حديثا أسفل أعناقهن. نطق حسان بصوت مزدوج وردد بعض التلاسم، ورددتها الفتيات خلفه في حالة من الخشوع، وكانت كل منهن تمسك بيدي الفتاتين الجالستين على جانبيها يشبكن أصابعهن في دائرة ليخلقن حالة من التواصل بينهن. وكانت أم حسان التي بلغت 70 من عمرها تدفع كرسيها المدولب بهوان لتتلصص على الجلسة من ثقب الباب. سمعتهن يهتفن معا في صوت واحد: ماذريون، ماذريون، ماذريون. فأجفلت من صوتهن وابتعدت عن الباب في هلع. توقفن عن الهتاف، فالتفت حسان تجاه الفتاة الحسناء وسألها: من أين سنبدأ يا ريهقانة؟ كانت قوة زعيم الدواسر الذي قتل على أرض مملكة البلاغة قد انتقلت إليها. الآن هي حرة بفضل حمزة، والآن هي أقوى من ذي قبل واستطاعت الولوج إلى عالم آخر لتلحق بالفتى الذي عشقته. قالت بصوتها المخملي الفتان وهي تحدق في الكتاب أمامها: افعلوا ما شئتم، أما أنا فلا أريد إلا حمزة. تمت. استمعتم إلى أمانوس، قرأتها لكم حسناء إبراهيم، تأليف حنان لاشن. تم إنتاج هذا الكتاب الصوتي من قبل ستوري سايد سنة 2019 بالتعاون مع عصير الكتب لمنصة ستوري تيل. جميع الحقوق محفوظة. حقوق التأليف حنان لاشن سنة 2019.